العربة ملوثة لأنها تبعث عند السير ألف بخار الماء ب الأزوت جيم غازات الانحباس الحراري. أعيد: العربة ملوثة لأنها تبعث عند السير ألف بخار الماء ب الأزوت جيم غازات الانحباس الحراري.